بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة السادسة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقة الماضية تكلمنا عن استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. قلنا هذه شخصية من الشخصيات الفريدة، لا أقول في تاريخ المسلمين فقط ولكن في تاريخ الدنيا، لأن هذه أعظم شخصية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة الإسلام، وبالتالي فهو أعظم صاحب لكل الأنبياء، يعني درجة من الدرجات العظيمة. ما فيش في التاريخ رأينا صاحبا لنبي كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، إلا أن يكون نبيا زي هارون لموسى عليه السلام، أو الأنبياء الذين بعثوا في قوم بمجموعة من الأنبياء في وقت واحد. فهذا الزمن شهد رسول الله السلام، وشهد إلى جواره أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في المقدمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة كما فصلنا قبل ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أبو بكر حبا جما، يعني في قلبه له مكانة كبيرة ولا ينسى هذه المكان، وحاضر الذهن صلى الله عليه وسلم في موضوع أبي بكر، حيث إذا ذكر بمسألة الحب يبزغ في ذهني مباشرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. حوار لطيف كلنا عارفينه، سمعناه كتير قوي، بس نحب نقف معه وقفة. إن سيدنا عمرو بن العاص بيسأل رسول الله السلام: من أحب الناس إليك؟ فرسول الله السلام ما ترددش كثيرا، قال: عائشة. طبعا هذه كرامة كبيرة لعائشة وفضل، أحد أكبر مناقبها رضي الله عنها وارضاها، ان رسول الله السلام بيقول ان دي اكتر واحده بيحبها. طبعا الجدال ما بين العلماء كبير في قضيه خديجه ام عائشه الافضل ام الاكثر حبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. الوقت ده طبعا كانت خديجه رضي الله عنها توفيت. الاثنين طبعا على قدر كبير جدا الجدال، يعني ليس من ورائه طائل كبير، هذه من اعظم سيدات الخلق وهذه كذلك من اعظم سيدات الخلق. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وقال: عائشه. فقال: من الرجال؟ فقال: ابوها. ابوها ابو بكر الصديق. طبعا برضو من اعظم مناقب عائشه ان ينسب اليها الصديق، يعني هو ما قالش ابو بكر الصديق، لما قال ابوها، ابو عائشه التي احبها، هو احب الرجال الي. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فيقول عمر بن العاص: فعد رجالا، يعني قاعد يذكر. الرواية ما ذكرتش مين الثالث والرابع والخامس الذي قاله صلى الله عليه وسلم، بس احنا نتوقع ان الثالث كان عثمان بن عفان، لان هو هذا الترتيب جاء في روايات اخرى كثيرة. لكن المهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وقف عند هذا الحد في روايته، فذكر ابو بكر ثم ذكر عمر، واحنا فاهمين كده من الروايات المختلفة المتتالية ان الاثنين دولت ليهم مكانة مختلفة عن بقية الصحابة تماما، سواء في رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم او في رأي الجيل كله اللي كان معاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيموت في لحظات حياته الأخيرة قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها: ادعوا لي أبا بكر أباك وأخاك. كان عايز أبو بكر الصديق وعايز عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، حتى أكتب كتابا، أو حتى أكتب كتابا، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. إيه الكلام ده؟ كلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بيموت بيقول أنا عايز أكتب كتاب. واضح من صياغة الموضوع أنه عايز يكتب كتاب بالاستخلاف، كتاب أنه هو من الذي يخلفني على قيادة المسلمين. فبينادي أبو بكر الصديق وبينادي عبد الرحمن بن أبي بكر عشان يكتب الكتاب. فإني أخاف أن يتمنى متمن، حد يظن في نفسه القدرة على قيادة الأمة وفيها أبو بكر الصديق، وده غلط، هذا لا يقبله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبله الله عز وجل. شوف الصياغة النبوية بيقولي: ويقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. شوف يعني كلام في منتهى الوضوح، لكن للأسف حصل لغط وارتفاع أصوات في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر يعني من الأمور بين الصحابة. رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اللغط فقال انصرفوا عني والناس مشيت ما كتبش حاجة صلى الله عليه وسلم أملى الشيء، لكن ده اللي كان قاله قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق يعني مرضي عنه من الله عز وجل، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عموم الصحابة الكرام الذين شهدوه وعاصروه وعاشوا حياته. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شخصية من الشخصيات الباهرة في التاريخ الإنساني. اتولى الحكم أبو بكر الصديق، بدأت قصة الخلافة الراشدة بهذا اليوم، اليوم اللي توفى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت فيه الخلافة الراشدة. أبو بكر الصديق على رأس هذه الدولة العظيمة. حدد الخطوط العريضة لسياسته رضي الله عنه وارضاه. من أول ما مسك الحكم قال أنا هحكم بالطريقة الفلانية. إيه الطريقة دي؟ الطريقة دي هو عاش عليها طول عمره، طول عمره في حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول ما صدقه في مكة المكرمة 13 سنة، ثم في المدينة من 10 سنين وهو بهذا النهج. إيه هو النهج ده؟ النهج ده هو عبر عنه بكلمة لطيفة جدا، عميقة جدا، قصيرة جدا، قالها في أيام صلح الحديبية. صلح الحديبية كان صادم لعامة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، كلهم ما كانوش عايزينه. كل الصحابة بما فيهم عمر بن الخطاب باستثناء أبو بكر الصديق الوحيد في القصة دي كلها اللي كان عنده طريقة تفكير معينة مختلفة عن البقية، وهذا الذي ألهمه هذا الرد. الصحابة كلهم شايفين ان ما ينفعش نرجع عن مكة المكرمة بعد ما جينا، وخاصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبشرهم بدخول مكة المكرمة. نعم هو لم يبشر انهم سيدخلون في هذا العام، لكنه بشر بذلك. الصحابة كلهم عندهم الانطباع انهم داخلين مكة المكرمة. بعد كده الرسول بيقول لهم ارجعوا، وبعد كده بيقول لهم كمان في بنود الصلح ان اللي يعود الينا من يعود الى الكفار من الكفار من المسلمين الذين اسلموا يقبلوه، واذا رجع لنا واحد كافر نرده، واحد كافر اسلم لا نرده تاني للكفار لو الكفار طلبوه. يعني ظاهر الامر ان في مشكله في المعاهده والناس مضغوطه، فمش قبل هذا الموضوع ده كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيامرهم بالذبح والنحر خلاص يحلوا عشان مش داخلين مش قادرين ينفذوا الطلب. طبعا ده موقف من المواقف الفريدة اللي حصل فيها مثل هذا الموضوع. أبو بكر عمل إيه؟ لما سيدنا عمر راح له وقال له إزاي نعطي الدنية، لما نعطي الدنية في ديننا بهذا الانفعال، ومتخيل إن أبو بكر هيمشي معاه في نفس الاتجاه، قال له كلمة قصيرة جدا عميقة جدا، قال له إيه؟ قال فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. انا فاهم مش فاهم دي مش قضيتي. تخيل يعني ده سلوكه رضي الله عنه وارضاه. مش مهم اعرف الحكمة من وراء اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعنا واطعنا، فهمت الحكمة اهلا وسهلا، شيء جميل، تدبر وتفكر ودور على الحكمة، ده شيء جميل. لكن افرض ما فهمش الحكمة، افرض ما فهمش الحكمة من تحريم لحم الخنزير، افرض ما فهمش الحكمة من تحريم الخمر مع انها بتجيب فلوس، افرض ما فهمش الحكمة من الحجاب مع ان هو بيضيق على النساء مثلا في الحر، ولا افرض خلاص هو قال سمعنا واطعنا. فاستمسك، شوف حتى الكلمة مش تمسك، يعني واخد اطول كلمة ممكن تكون تعبر، زيادة المبنى بيدل على زيادة المعنى. فاستمسك بغرزه يعني خطواته، هو حط رجله هنا حط رجلك مطرح ما حط، هو حطها هنا ليه ما اعرفش، مش مشكله هحط مطرح ما حط، همشي في اثره، همشي على طريقته على منهجه. هو قال كده صلح الحديبيه كان سنه 6 من الهجره، قال كده قبل كده في ايام الاسراء والمعراج، الناس كلها مش مصدقه، موقف غريب جدا. قال ان كان قال فقد صدق، هو الامور عنده واضحه تماما. الرؤيه كانت ضبابية عند كثير من الصحابة وعند كل الصحابة في صلح الحديبية، وعنده هو رؤية في تمام الوضوح رضي الله عنه وارضاه. عشان كده أبو سعيد الخدري لما رضي الله عنه بيصف أبو بكر الصديق بيصف علم أبو بكر الصديق يقول وكان أبو بكر أعلمنا. أبو بكر هو الصحابة كلهم عارفين كده، الراجل ده الصحابة عارفين أن أبو بكر هو أعلم الصحابة، وكان أبو بكر أعلمنا. أول ما تولى الحكم أبو بكر الصديق سطر هذه السياسة في جملة. قال إيه؟ قال لست تاركا شيئا. شوف الجملة قد إيه جميلة، قصيرة لكن بليغة وجميلة. قال لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. الله، شوف المعنى. بيقول لو أنا تركت شيء من السنة هزيغ، هضل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم وإنك، بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، لو خالف أحد نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم زاغ عن الطريق المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل الله عز وجل هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحياة. هذا أي شيء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعبر عن ما يرضي الله عز وجل وما هو الصراط المستقيم. لو حد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، أي أمر، حتى مهما دق هذا الأمر في عينك، يعني موضوع بسيط كما تراه، لكن لا، هو ممكن يكون عند ربنا سبحانه وتعالى أمر كبير. وسيدنا أبو بكر لا يفرق بين هذه الأمور، حتى الاختيارات اللي بنسميها اختيارات سياسية ولا اختيارات ظرفية، هو كان متقيدا تماما. الجملة دي، الجملة دي بتفصل لنا مواقف كتير هنقابلها بعد شوية، سواء في الحلقة دي أو في الحلقات القادمة، بتفسر لنا إزاي الصديق خد القرارات ديت، لأن هو الصديق الحقيقة خد قرارات غريبة بالنسبة حتى مش لينا، بالنسبة لعموم الصحابة. يعني لما نتابع المواقف مع الصديق هنجد ان كل شوية، وخاصة في الفترة الاولى قبل ما الناس لسه تاخد على قيادة الصديق مكان قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان كل شوية في صراع فكري، كل شوية في نقاش، كل شوية في اختلاف ما بين الصحابة في مسألة من المسائل، لما نشوف مسألة واثنين وثلاثة واربعة ورا بعض، اختلافات اختلافات اختلافات، لكن هو كان بيحل الاختلاف بمنتهى البساطة، بمعادلة سهلة جدا، بسيطة جدا، وكان بيقنع بها الصحابة بعد شوية خلاص الناس كلها بتهدأ. ايه المعادلة دي؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كذا فنعمل زيه. لو هو عمل، لو انا خالفته الرسول صلى الله عليه وسلم في جزئية بسيطة اخشى ان ازيغ، ازيغ يعني اضل. وقال عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير بن العوام رحمه الله، طبعا هو من التابعين، الزبير بن العوام من كبار الصحابة، خطب، بيحكي بيقول خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، دي خطبة الخلافة. يعني خطبة الخلافة؟ يعني الخطبة اللي خطبها أول ما استخلف، قام وقف وخطب خطبة قصيرة. قال أما بعد فإني وليت أمركم ولست بخيركم. متواضع بعد كل ده، لست بخيركم، أمام مين؟ ولست بخيركم، ولكنه نزل القرآن وسن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا فعملنا، وعلمنا أيها الناس أن أكيس الكيس الهدى، أو قال التقى، شك الراوي، أن أكيس الكيس أفضل شيء، أزكى الذكاء، أفضل العمل التقى أو الهدى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق. يا أيها الناس، شوف الجملة اللي هيقولها دلوقتي برضو قصيرة جدا بتفسر كل شيء. يا أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. متبع لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ديت علامات هدى يا إخواني وأخواتي، علامات هدى. اسمع الكلام ده، طبقه في حياتك كلها. هو السنة النبوية مش نازلة لأبو بكر الصديق بمفرده، مش نازلة لعظماء الصحابة. القرآن الكريم، هو قال القرآن، إن القرآن نزل والرسول سنة هذا لأبي بكر الصديق ولعمر ولعثمان ولعلي للخلفاء الراشدين لهذه الحقبة الفاضلة ولا للأمة إلى يوم القيامة. خلاص عيش بهذا المبدأ، إنما أنا متبع. ساعات الشريعة أو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على غير هواك كتير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اعمل شيء وانت في دماغك حاجة تانية، اعرف ان انت لو مشيت في الحاجة التانية دي ستزيغ ستضل. هذا كلام الصديق، انما انا متبع ولست بمبتدع، فان انا احسنت فاعينوني وان انا زغت فقوموني. شفتوني بعدت عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم رجعوني تاني للطريق، جزاكم الله خير ساعدوني. فان انا احسنت فاعينوني وان انا زغت فقوموني. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ونزل ابو بكر الصديق. هذه كانت خطبه الخلافه. فرضي الله عنه وارضاه، يعني شخصيه علامه فارقه من العلامات في تاريخ الامه الاسلاميه في تاريخ الانسانيه. اول ما تولى الحكم حصلت ازمه من اكبر ازمات الامه قاطبه، أزمة ضخمة جدا، يعني تعتبر ما كانتش أعظم واحدة فهي من أعظمها، وهي أزمة الردة. يعني إيه الردة؟ حصلت أزمة الردة مباشرة، بل إن أزمة الردة يا إخواني وأخواتي كانت حصلة قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يموت، بس ما كانتش بهذا المستوى اللي حصل في أيام أبي بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد بعض سكان بني حنيفة، طبعا كان متزعم الردة مسيلمة الكذاب كما تعلمون. ومسيلمة الكذاب ادعى النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وارتد معه فريق. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بني حنيفة في مجملها ارتدت الا قليل القليل، لكن الاصل ان بني حنيفة ارتدوا جميعا الا افراد معدودين يعني. وكان برضو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة وبرضو ارتد معه قوم، وقتل الأسود العنسي قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته بأيام قليلة. والرسول صلى الله عليه وسلم حتى ذكر وفاته للصحابة رضي الله عنهم قبل أن يأتي الخبر، وهذه من دلال نبوته لأنه ذكر لهم قتله في الوقت اللي اتقتل فيه، مع أن المسافة بين اليمن وبين المدينة من وراء مسافة يعني هائلة تحتاج إلى أسابيع في السفر، لكن هو قال لهم ومات على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين جاء الخبر بعد كده بوفاة أو بقتل الأسود العنسي، لكن أسود العنسي كان ليه أتباع والأتباع لسه موجودين. يعني أتباع بقتل الأسود العنسي ما رجعوش للإسلام، فضلوا على الردة. لكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عادش الأمر مقصور على اليمن وعلى بني حنيفة، لا انتشر الموضوع، بل الروايات تقول ارتدت العرب. يعني الأصل في الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الردة، والثبات على الإسلام هو الاستثناء. تخيل هذا الموضوع، لم يثبت على الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث مدن وقرية صغيرة: مدينة منورة، مكة المكرمة، الطائف، دولت اللي ثبت على الإسلام، وقرية صغيرة اسمها قرية جواثة في منطقة هاجر أو قرية هاجر، ممكن مثل الناس بسميها هاجر، في شرق الجزيرة العربية، بيقولوا في البحرين، بس هي مش البحرين الدولة المعاصرة، لا هي البحرين كان يقصد بها شرق الجزيرة العربية. فهي دي كانت قرية صغيرة فيها برضو ثبتوا على الإسلام. غير كده الجزيرة العربية بكاملها ارتدت. نعم الردة كانت على مستويات مختلفة، ما كانش كل الناس مرتدين بنفس المنهج، لا كل واحد ليه رؤية معينة في ردته. يعني مثلا عندنا أربعة ادعوا النبوة، أربعة ادعوا النبوة في هذا الوقت، واحد منهم مسيلمة الكذاب كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا، والتاني الأسود العنسي بتاع اليمن مات قتل زي ما قلنا لكن أتباعه كانوا موجودين، والتالت طليحة ابن خويلد الأسدي، ده ادعى النبوة في بني أسد شمال شرق المدينة المنورة ناحية العراق كده شوية، فبرضو ادعى النبوة وتبعه قومه بنو أسد، فده برضو ده خطير. وواحدة ادعت النبوة، وصل الموضوع لكده، الموضوع كان يعني سائل لدرجة ان في امرأة ادعت النبوة اسمها السجاح، سمت نفسها السجاح النبية من بني تميم، ما تفهمش ايه اللي حصل. بني تميم تبعوها برضو مكانتها وضعها في البلد اصولها، ما تعرفش ايه يعني الاسباب اللي دفعت القوم الى تصديقها في هذا الامر. طبعا كل دولة لا معهم معجزة ولا معهم قرآن ولا معهم شيء، بس الناس كانت عايزة تتفلت لان هي مش من طبيعتها ان هي تطيع لقبيلة اخرى. طبيعة العرب التشرذم قبل الاسلام، كل قبيلة لها يعني رئيس، كل قبيلة لها منهج، كل قبيلة لها قواعد، لها قوانين، لها حتى آلهة. يعني كل واحدة لها الصنم بتاعها بعبادتها بتقصها فلما جه الإسلام وجمع الناس كلها، الناس مش واخدة على هذا الوضع، فالناس ما صدقت، جت فرصة ان هي تعود الى سابق عهدها وسابق طبيعتها فارتدت. يبقى دي مجموعة من الناس ارتدت نتيجة ان هي اتبعت المتنبئة، الناس اللي تنبأوا وادعوا النبوة. لكن في مجموعة تانية من العرب ارتدوا بمنعهم الزكاة، منعوا الزكاة فارتدوا. بس خلي بالك هم مش منعوا الزكاة لان هم يعني عصاة مش عايز يدفع الزكاة، لا، ده هو وجد ان الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط ركن الزكاة، هكذا تأولوا أو هكذا حكموا أو هكذا ظنوا، فأسقطوا الركن كليا، يعني استحلوا منع الزكاة، فقالوا إن ما فيش حاجة اسمها زكاة خلاص، فهذا ده ركن من أركان الدين، استحل منع الزكاة، هذا كفر لأنه هو مش بيمنع الزكاة وهو عارف إن هي الزكاة حق بس أنا بخيل بالمال أو كسلان أو كذا، لا، ده مستحل منع الزكاة. وخلي بالك لما الدولة يمنع عنها الزكاة بهذه الصورة، الزكاة دي هي كل ما تجمعه الدولة من أموال من الناس، يعني ما فيش ضرائب، هي الزكاة دي مكان الضريبة اللي الناس بتجمعها دلوقتي من الشعوب المختلفة، لكن المسلمين كان عندهم الزكاة، فأنت كأن في شعب دلوقتي يقول لك أنا مش هدفع الضريبة للحكومة وخلاص، ويتفق على هذا ويحارب على هذا، يعني لو ضغطت عليه ان اخذ الزكاه لا احارب في سبيل منع الزكاه او في سبيل منع الضريبه التي تؤخذ، فطبعا ده شيء كبير. لكن احنا عندنا الزكاه كمان جزء او ركن من اركان الدين، مش مجرد يعني مش مجرد تكليف مالي تجاه الدوله، لكن في النهايه هي برضو رمز للتبعيه، التبعيه السياسيه والتبعيه الاقتصاديه للدوله. فمعنى قبول هذا الاتجاه منع الزكاة عن الدولة معناه انفراط العقد، خلاص انت بتفك ارتباطك بالدولة، في اضرار اقتصادية، في اضرار سياسية، في اضرار اجتماعية، في اضرار عسكرية، في اضرار كتيرة ستترتب على هذا الموضوع. عشان كده كان الموضوع لافت جدا، الجزيرة العربية بكاملها ارتدت على اختلاف انواع الردة، سواء كان الردة عن طريق التنبؤ أو اتباع المدعين النبوة أو الردة عن طريق منع الزكاة. طيب أبو هريرة بيحكي بيقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، كفروا بإيه؟ كفروا بالطريقة اللي قلناها ديت، إما كفر باتباع المتنبئة الناس اللي تنبؤوا، وإما كفر باستحلال منع الزكاة. ساعتها حصلت مشكلة، أبو بكر الصديق خد قرار، القرار ده كل الصحابة كانوا مخالفينه فيه، إيه القرار ده؟ القرار ده أن يقاتل من منع الزكاة ويقاتل من تنبأ، قتال من تنبأ لعل الصحابة ما كانوش مختلفين عليه، طبيعي ان انت تقاتل مسيلمة الكذاب او تقاتل اتباع الاسود العنسي او طليحة بن خويلد او سجاح النبي، طبيعي، لكن قتال منع الزكاة هم يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، هم يصلون لكن ما بيزكوش، فهنا حصل اختلاف ما بين الصحابة، ابو بكر بيرى شيء وجل الصحابة بيروا شيء اخر، وخلي بالك جل الصحابه دول في ناحيتهم برضو مين؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فحصل صدام فكري، صراع بين الصحابه في هذه المساله، طبعا ابو بكر هو الخليفه لكن الناس بتكلموا في هذا الموضوع. قال عمر لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فالناس دي قالت لا إله إلا الله. فكرنا بموقف أسامة بن زيد رضي الله عنهما لما قتل رجل في المعركة أوجع في المسلمين، فالرجل قال لا إله إلا الله فقتله أسامة بن زيد، لأنه شاف أنه بيقول لا إله إلا الله اتقاء للسيف، والرسول صلى الله عليه وسلم لامه على ذلك. فالصحابة واخدين هذا الانطباع من هذا الحديث، أن بعدين قال لا إله إلا الله خلاص يبقى ما قتلوش، لكن ما خدوش بالهم. واللي خد باله الوحيد هو أبو بكر الصديق، أن في استثناء في الجملة، هو قال لا إله إلا الله عصى مني ماله ونفسه إلا بحقه، إلا بحقه، يعني هنا في استثناء، لازم تتدبر في هذا الاستثناء، الجملة مش مطلقة كده، فيها استثناء وحسابه على الله. فقال أبو بكر الصديق والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة هي الزكاة بالضبط، وربنا سبحانه وتعالى جمع الصلاة والزكاة في آيات كثيرة جدا، لعله في 28 موضع تقريبا في القرآن الكريم جمعت الصلاة مع الزكاة. فازاي انت اخترت ليه؟ ما ينفعش ان انا اختار من الدين، اخد اللي على هوايا واترك اللي انا مش عاجبني. خدت الصلاة وسبت الزكاة، ايه الفرق بين الصلاة والزكاة؟ ما ده قاله الله وفعله الرسول، وهذا قاله الله وفعله الرسول، في هوى في الموضوع. فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. في استثناء قال إلا بحقه، وده حق المال. فهم ما قالوش الجملة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس تقولها، والله لو منعوني عقالا. إيه العقال ده؟ العقال ده الحبل اللي بيربطه بيه إيد البعير مع رجل البعير عشان ما يتحركش، يعني مش منعوني بعير، ده لو منعوني الحبل اللي كانوا بيربطوا بيه رجل البعير مع ايديه، ابسط شيء يعني عايز يقول لو منعوني عقالا. وفي رواية لو منعوني عناقا، والعناق هي انثى المعز الصغيرة، يعني معزة صغيرة مش حتى خروف ولا بقرة ولا جاموسة، لا انا ابسط شيء لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. شوف الوضوح، هو ده بقى انما انا متبع ولست مبتدع. طب ده ممكن يحصل، وممكن يحصل زي ما يحصل، ده مبدأه انا وهو عنده قناعة كاملة، وهي قناعة حقيقية انه اذا اتبع هدي واذا ابتدع زاغ، عنده قناعة انه اذا اتبع بارك الله له في خطواته وحقق له النجاح، وإذا ابتدع أضاع الله عز وجل جهده وجهد المسلمين. يعني لا تأتي النجاة إلا في طريقه صلى الله عليه وسلم. أنت تظن أنك تبحث عن النجاة في غير طريقه، وهذا ظن خاطئ. وحتى يقع في هذا الموضوع كبار الناس، شايفين كبار الصحابة هم بيجادلوا في هذه القضية، فيقول عمر بعدما سمع الجملتين دول من الصديق وفهم أن الزكاة حق المال، وفهم حرص الصديق على الاتباع في أبك الأمور، لو عقال منعوه، لو عناق منعوه، مش استحلال لمنع الزكاة، لا ده لو حتى كده جزء من الزكاة منع لا قتلهم عليه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فبدل الراجل ده مطمن أن الموضوع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعمله خلاص يبقى ده الصح أكيد، واستريح عمر بن الخطاب. تتكلم على شخصية زي عمر، شخصية مفكرة، شخصية عاقلة، شخصية متدبرة، شخصية من أروع الشخصيات. إذا كان ده انطباعه، إذا كان الصديق قال فخلاص أكيد هو الحق، فخلاص إحنا كده عرفنا قيمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هتبتدي حروب الردة، بس هيسبقها برضو حدث تاني كبير جدا جدا، اختلف الصحابة مع أبو بكر الصديق، وثبت الصديق على قرار خالف فيه جل الصحابة. يا ترى ايه هو الموقف اللي يحصل فيه خلاف الكبير ده، وكيف حل، وكيف خرجت الجيوش لحرب المرتدين؟ ده ان شاء الله نعرف في الحلقة القادمة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.